بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه عن المسلم عن أسماء رضي الله عنها. أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. الحديث متفق عليه. يقول الإمام النووي: المتشبع هو الذي يظهر الشبع وليس الشبعان. ومعناه هنا أنه يظهر أنه حصل له فضيلة وليست حاصلة. ولابس ثوبي زور، أي ذي زور، وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيى بزي أهل الزهد أو العلم أو الثروة ليغتر به الناس، وهو ليس بتلك الصفة، وقيل غير ذلك والله أعلم. الحديث الباقي في هذا الباب هو الذي يرويه الشيخان من حديث أسماء رضي الله عنها. امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: إن لي ضرة، إن زوجها متزوج بزوجتين، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني بما أن لها ضرة، هي تحب أن تبرز لضرتها أن زوجها يكرمها وأنه يحبها وأنه يعطيها المزيد من المال والإكرام، في حين أن الأمر ليس كذلك، وإنما تريد بذلك أن تظهر لنفسها مكانة عند زوجها أمام ضرتها، يعني لها مصلحة كامرأة في هذا الأمر. جاءت تستأذن في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وقد فسر لنا الإمام النووي معنى المتشبع. أصل المعنى المتشبع الذي يتظاهر لأنه قد شبع في حين أنه لم يشبع بعد، هذا أصل المعنى، لكن أصبحت الكلمة تدل على معنى أوسع بكثير. معنى المتشبع هنا أن يظهر الإنسان أنه حصلت له فضيلة في حين أن هذه الفضيلة لم تحصل له. رجل أو امرأة يدعي أحدهما أن رئيسه يحبه، أو أنه نال ثروة، أو أي فضيلة من الفضائل تدعيها أو يدعيها هذا الإنسان، في حين أن الأمر ليس كذلك. هذا يسمى، هذا الإنسان يسمى متشبعا بما لم يعطى، يعني يتشبع بشيء ليس موجودا فيه. ما حكم هذا العمل الذي يفعل ذلك؟ ما حكمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وقال المتشبع بما لم يرقى كلابس ثوبين زيور، أي عليه عقاب مضاعف، عقاب التزوير مضاعفا، والتزوير معروف، شهادة الزور معروفة، أن يشهد الإنسان في مسألة على خلاف ما وقعت، هذه اسمها شهادة زور. والعمل الزور أوسع من الشهادة، أن يزور الإنسان على الناس شيئا غير موجود، يزور عليهم هذا الأمر، يعني نقول من تزوير التوقيع. فكل من يزور على الناس شيئا وهو غير موجود فهذا داخل تحت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبي زور. رجل من الناس يتزيى بزي أهل الزهد، يعني يظهر نفسه بمظهر الزاهدين في حين انه ليس بزاهد، ينطبق عليه هذا الكلام، لابس ثوبي زور. اخر يتزيى بين الناس بزي اهل الفضيله واهل التقوى، والامر ليس كذلك، يتزيى بينهم بزي اهل العلم وهو ليس كذلك، اذا هو يخدع الناس، هذا العمل غير جائز، وهو من نوع الزور. والتزوير وشهادة الزور كل ذلك من الكبائر التي نهى الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا قول الزور، هذا كلام الباري سبحانه. المنصرة ما هي؟ هذه المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن يأذن لها في أن تري ذرتها من نفسها شيئا غير حقيقي، غير حقيقي، ولو جاز هذا العمل لشخص لجاز لهذه المرأة، لأن المسكينة لها ضرة فهي تريد أن تريها مكانتها عند زوجها. ومع ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لها بذلك، لا يجوز لها أن يعني تختلط شيئا غير موجود تنسبه إلى نفسها في حين أن الحقيقة ليست كذلك. لكن أخطر منها بقية الصور غير هذه التي جاء الحديث من أجلها، يعني أن يبرز زوجا من الناس من نفسه صورة غير حقيقية يخادع بها الناس، يجعل من نفسه مظهره جلسته كلامه رجل عالم بالطب وهو ليس عالما، عالم بالشريعة وهو ليس عالما، نعم هذا شيء محرم وممنوع منه. ولذلك قال الفقهاء انه اذا شاع وزاع في مجتمع ما لباس معين لعلماء الشريعة وأصبح معروفا أن من يرتدي هذا الثوب فهو عالم من علماء الشريعة يمكن الرجوع إليه في مسائل الشرع، يحرم على غيره من عامة الناس أن يرتدي هذا الثوب إذا لم يكن عالما، لأنه بذلك يخدع الناس، وهو داخل في هذا الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، أن يصبح كما قال كلابس ثوبين زور. قال لا، هو يعني الآن سني وهذا المظهر سني، هو يلبس ذلك وإن لم يكن عالما تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول إذا التبس هذا العمل، إذا تسبب عنه التباس ما بين العلماء المتخصصين بالشرع وغيرهم هذا غير جائز. لذلك عندما كانت هذه الأحكام تراعى ويتم بها، مش الذي اصطلح عليه الناس والمجتمعات الإسلامية تجار يريدون ان يعني يطبقوا السنه، وورد في السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعمم. طيب هل نمنعهم من السنه اذا لم يكونوا علماء؟ تجار، عمال، زراع مثلا. فحل هذه المشكله بان جعل للعلمة التي يرتديها التجار او الاخرون نوع منفصل كتلك الأمة الصفراء التي قضى عهدها وزال. أصلا من أين؟ يعني من أين جاءت أمة صفراء هكذا معروفة في بلادنا إلى جانب الأمة البيضاء؟ سبب ما قلته لكم أن كثير من الناس غير العلماء يريدون أن يكون زيهم قريبا إلى زي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت ذاته ما ينبغي أن يلتبس مظهرهم بمظهر علماء الشريعة، فأوجدوا نوع من العمائم تماما ينفذون بها السنة، لكنها ليست عمائم العلماء، هي عمائم التجار الموجودين سوق طويل، كلهم كانوا يلبسون هذه العمائم الصفراء. ولو سألنا أنفسنا لماذا وجد يعني في سوريا بالذات هذان النوعان من العمائم، سبب هذا وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أصالة الإسلام في نفوس المسلمين آنذاك، ومحبة اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاتباع استطمت بقاعدة، إذا تزيع جاهلا بزي العلماء أصبح كلابس سوف يزور ويصير. كان الحل هو هذا الذي ذكرته لكم. نعم، الآن كلا النوعين من العمائم قل. نعم، كلا النوعين من العمائم قل، وأصبحت المسألة نعم متروكة للرغائب ومتروكة للهواجس التي تلعب بأفكار الناس، ونسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. هذا الذي قاله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي شرحه وبينه لنا الإمام النووي، أن يطل بنا على آفاق هامة في هذه المسألة وخطيرة. كل من تزيى بزي أو ظهر بمظهر هذا المظهر غير موجود فيه، ظهر بين الناس بمظهر وهذا المظهر غير موجود فيه، تزيى بزي وهذا زي غير ملائم له، غير يعني متفق مع باطنه، يكون مرتكبا للمحرم. هذا الكلام تدخل فيه صور كثيرة ينبغي أن نتنبه إليها. لو أن إنسانا أراد أن يظهر نفسه بين الناس متواضعا، متواضع، التواضع أمر محمود ومطلوب، وهذا شيء لا خلاف فيه ولا إشكال، لكن ما التواضع المحمود المطلوب شرعا؟ التواضع هو أن يظهر الرجل نقائصه أمام إخوانه كي لا يغتروا بمظهر كماله. الناس يرون ظاهري ولا يعرفون باطني، فيغترون بمظاهر الكمال الذي فيها. ما المطلوب مني شرعا؟ أن أنبههم كي لا يخدعوا، لا ينخدعوا بي، فأبرز أمامهم عجزي إن كانوا يتصورون أني إنسان قوي، وجهلي إن كانوا يتصورون أنني إنسان عالم، وأن عدم استقامتي بدقة على أمر الله وعلى آداب الإسلام كما يتصورون إن كنت أنا لست كذلك، فأبرز بين الناس جهلي وضعفي وعدم استقامتي على أوامر الله كي لا ينخدعوا بي. هذا معنى التواضع، هذا معنى التواضع. وطريقة التواضع إما مظهر في اللباس أو في المجلس أو في المشي أو في الكلام، يحدث الناس انه ليس بهذا الانسان الكبير الجليل العظيم الزكي المعيد كذا ينبيه من هنا هيك. هذا هو التواضع. لكن متى يكون التواضع داخلا فيما حذر منه رسول الله؟ متى يكون صاحبه كلابس ثوبي زور؟ كيف جئت وانا الذي امارس التواضع مثلا دخلت في مجلس في محفل والعلماء كلهم يتصدرون المجلس فجلست فيه اخر القوم بل ربما جلست عند الاحذيه التي تصف نعم وجلست هكذا متمسكنا في الاخير. لكن ما القصد الذي دفعني الى ذلك؟ دفعني الى ذلك ان يرى الناس تواضعي. والتواضع قلنا عن المحمود ومنبوح بين الناس فيقولون انظروا الى هذا الانسان ما اجله وما اقربه الى الله انظروا الى تواضعه كم هو متواضع ولا يريد ان يرى الناس شيئا من قيمه له قط. اذا هذا من الاولياء. عندما افعل هذا بهذا القصد أنا لا أكون متواضعا وإنما أكون كلابس ثوبي زور لأنني تشبعت بما ليس فيها. هذا الكلام ينبغي أن يكون واضحا جليا. أو مثلا عندما نخرج أنا وثلة من أقراني وأمثالي لنمشي في طريق جمعنا طريق واحد نعم أتمسكن وأتأخر عنهم وكلما جاءت فرصة للدخول إلى مكان للخروج من مكان أقسم أنني لن أتقدم ولا بد أن يتقدم علي فلان أو فلان. لهذا القصد هو المحكم. فإذا كان قصدي من وراء ذلك أن أنسج في أذهان الناس صورة عن نفسي أنني إنسان متواضع وأنني إنسان ينكر ذاته ويتجاهل قيمته، طبعا في هذه الحالة الناس ترفع مكانتي ترفع قيمتي. أنا الآن لست متواضعا، أنا أغش الناس، أنا أخدعهم، لأنني بهذا العمل أريد أن أنصف في أذهانهم مكاني لي من خلال تواضعي المزور، من خلال تواضعي الذي لا يعبر عن الحقيقة بشكل من الأشكال. أو أتواضع بالثوب الذي ألبسه، خصوصا ألبس ثياب مهتلئة، ألبس ثياب يعني تجعل مني إنسانا لا يعني يملأ منظره الأعين ولا يشار إليه بالبنان، نعم، وربما يكون لي أيضا مظهر في سلوكي في مشيي، نعم أخفض رأسي أميل عنقي هكذا. نعم، لكن ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك أن يرى الناس هذه الحالة التي أنا فيها فيعجبوا بي ويقولوا هذا أكيد إنسان صالح كبير، شوفوا قديش عم يتواضع. ما الفرق بين التواضع الحقيقي الذي يقبله الله والذي يرفع مكانة صاحبه عند الله وبين التواضع المزور الذي يجعل صاحبه كلابس ثوب زور؟ القصد، القصد هو الذي يبين ويبرز هذا الفرق العام في الموضوع. فالتواضع الحقيقي الذي هو في ميزان الله عز وجل تواضع، مثلا أن أعلم نفسي، أنا أعلم نفسي مسلم مرتكب لبعض المحرمات، في عيوب كثيرة فيها، في نقائص كثيرة أعاني منها، لكن بدي ستير سترها علي والناس لا يعرفونها قط. الناس عندما يروني لا يرون فيها إلا مظهر الكمال، مظهر التقى، مظهر الصلاح. فأنا أتألم أقول دخيلك يا رب، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا أن تعفو عني. فتدفعني حرقة موجودة في كياني، أستحي من الله. هكذا الناس متخيلين أن رجل صالح ممتاز مستقيم، في حين أنني أعلم نفسي في أخطاء كثيرة، مثقل بالأوزار، مثقل بالنقائص. طيب هذه الحرقة، هذا الألم يدفعني إلى أن أبرز لهم ذاتي. يا جماعة لا تغتروا في أنا ماني هيك. طيب كيف أبرز لهم حقيقتي؟ أريد أن أحدثهم عن عيوبي، نقائصي، الآثام التي ارتكبتها. هنا أصطدم بحكم الشرع، الشرع يمنعني من ذلك. الشرع يقول إذا ارتكبت أو انحرفت أو أخطأت أو تكاثرت لديك نقائص وسترها الله عليك، لا يجوز أن تمزق سترا أسبغه الله عليك. الله سترك تفتح على ما يجوز. طيب إذا أنا لا أستطيع أن أقول لهم أنا لست كما تقول، ولأنني فعلت، ولأنني أقصر، ولأنني كذا كذا كذا. طيب ماذا أصنع لكي لا ينخدع الناس بي؟ ألتجئ إلى التواضع. يريد الناس أن يقدموا إلى أدعوهم، أنا من يهم؟ يريد الناس أن يقوموا عني، أنعوهم، أنا لست هذا. طيب دخلت في مجلس وحاولوا أن يجروني إلى أن أجلس في الصدارة في مكان يجيد، جاءت سوء المشاعر إني أنا إنسان تافه، لم أرضى بهذا، جلست في مؤخرة القوم. نعم، لاحظوا، التجأت إلى هذا من أجل أن لا يخدعوا بي، أن أقول لهم أنا ارتكبت كذا، فعلت كذا في زمان يخسر ويخسر، هذا غير جائز. طيب، والناس مخدوعين فيه، تفوت سيء حتى ما يخدعوا فيه، ألجأوا إلى التواضع. هذا الإنسان هو المتواضع حقا، يعني هو يرى نفسه أقل من المكان الذي يضع نفسه فيها، هو يتواضع ومع ذلك يقول في الواقع أنا أقل من هذه الدرجة بكثير. في حين أن المتواضع الذي يزيل تواضعه يتواضع ويعتقد أنه في درجة أسمى من المكانة التي وضع نفسه فيها. كان أيها الإخوة والدي من بابه رحمه الله تعالى إذا وجد في مجلسه أناس وسمع من يثني عليه قال لهم لو أن الشارع أجاز لحدثتكم عن سفاهتي، هكذا يعبر بكلمة سفاهة، سفاهتي وسوء حالي، لكن الشارع لا يجيز ذلك، ولو حدثتكم عن سفاهتي لعلمتم أي تافه من خشاش الأرض أنا، هكذا لعلمتم أي تافه من خشاش الأرض أنا، لكن لا يجوز. طيب هو ماذا يصنع الآن؟ هو هذا يتواضع، لكن يتواضع لكي لا ينخدع الناس بمظهره. هذا هو التواضع الحقيقي. لكن اليوم أيها الإخوة في غالب الأحيان، لا دائما لكن في غالب الأحيان، أصبحت صنعة التواضع فن من فنون التكبر. صنعة التواضع فن من فنون التكبر. أن يميل الإنسان رأسه هكذا، وأن يخفض صوته، وأن نعم يحاول إذا أتى مجلسا يجلس في آخرة القوم ولا يقوم حتى يجروه جرا إلى صدر المجلس، كل هذا فن من أجل أن يعلو في أعين الناس. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الأحياء في باب الكبر والتواضع، يقول ها هنا نقطة يدخلها الشيطان في أذهان الناس ولا يتنبه إليها إلا القليل. إذا دخل شخص من الناس محفلا فجلس في مؤخرة القوم، بل جلس عند مصاف النعال وهكذا جلس ونظر إلى الناس فأعجبه نظرهم إليه، يعني نظر إلى الناس معجبين، شو التواضع هذا الإنسان، هيك عم يتواضع كثير، شعر صار عندنا شوي، انبسط بأن الناس نعتوه بالتواضع، ينبغي عليه أن لا يفعل ذلك، ينبغي عليه أن يترك ذلك المكان ويجلس بين الناس. وإذا كان يمشي بين الأقران وأصر على أن يجلس فيه، أن يمشي في آخرهم وأن لا يكون في مقدمتهم، وشعر أنه يزهد ذلك وأن هؤلاء الأقران يصفونه ما شاء الله كم بالتواضع فأعجبه هذا الوصف. كذلك ينبغي أن لا يفعل هذا وأن يمشي معهم أمامهم بشكل طبيعي، لا يفعل ذلك لأنه يدخل فيما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون كلابس ثوبي سوف. ويعني على كل مقياس في هذا القصد النية. طيب النية من تجي؟ إذا واحد قال أنا والله بدي أتواضع التواضع الذي يرضي الله، بس والله ما عم ندفع بإيدي، لما عم بتواضع الناس عم يمدحوني عم بنبسط. نعم، نقول التواضع الحقيقي مصدره تعظيم القلب للخالق. إذا عظم الله في قلبك وأيمن جلاله على كيانك فعندئذ تجل وترى نفسك لا يشعر، عندئذ تتحقق بالتواضع المحمود الذي يقربك إلى الله عز وجل. هذا نعيم، يعني منبع التواضع الحقيقي. الإنسان كلما كان أكثر ذكرا لله وكلما كان أكثر مراقبة لله جلال الباري سبحانه وتعالى بيهين عليه أكثر، عظمة الباري سبحانه وتعالى بتهين عليه أكثر. طبعا لما أنا أشعر بعظمة الخالق وأشعر بجلاله وأشعر بعظم سلطانه أشعر بتفاعتي في المقابل. مين أنا؟ شو أنا؟ أنا عبد مملوك لله عز وجل، به أحيا وبه أموت، به أنطق، به أفكر، به آكل وأشرب، به أتحرك، به أتكلم، به أوفق للطاعات كلها. شو أنا؟ أنا لا شيء في ملكوت الله سبحانه وتعالى. هذا الشعور هو الذي يجعلني أتحقق بالتواضع الذي يقربني إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان عندما تجده في مظهر التمسك، في مظهر يعني أنه لا يري الناس من مكانته شيئا، لا يرى لنفسه أي مكانة، لا يرى لنفسه، هو صادق، هو صادق في هذا لأنه يتعامل مع الله ويرى نفسه بالنسبة لسلطان الله لا شيء. لكن إذا كان الإنسان غائب قلبه عن تعظيم الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الألفاظ ويتعامل مع الكلمات ويتعامل مع الصور والأشكال وهو محجوب عن عظمة الله سبحانه وتعالى، ففي الواقع يصير التواضع فن من فنون التكبر كما هو ظاهر الآن في أكثر الحالات أو في أكثر الأحيان. يعني لو أنا دخلت إلى مجلس محفل من المحافل ما عدا شاف، إذا رمضان خمس دقائق وعشر دقائق ما عدا اكترس فيه، ما عدا كمشي تفضل، بصير قلبي بغيبة، ما حدا عارف إنتي، ما حدا عارف كتب، أنت لك ليش قعدت وراء؟ ما نزل عن تكتب على الناس، قعدت وراء مشان الناس يقدروك أكثر، مشان يقدروك أكثر. وهذا هو ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال المتشبع بما ليس فيه كصاحب كلابس ثوبي سوء. معنى ذلك انا ما عم بظهر التواضع حقيقه، عم زور التواضع. نعم، هنا ينتهي باب الحث على التثبت فيما يقوله. ثم نقلنا الامام النووي الى باب بيان غلظ تحريم شهاده الزور. غلظ وشهاده الزور محرمه معروفه، لكنها من المحرمات الغليظه شهاده الزور. وكعادته استعرض ايات تدل على هذا. اولا قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. شاهد الزور الذي يشهد شاهد الزور يشهد بما ليس له علم به. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقد مرت هذه الايه في باب المضى. ان ربك لبالمرصاد، يعني هو يراقبك ويلاحقك وهو بالمرصاد ليعاقبك على النقائص. ثم قال الله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. هذه الآيات الكرام. ثم قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. يعني تبين: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور. نعم، قول الزور هذا اليوم أصبح كماء بارد يشربه الإنسان على ظمأ. وإذا ذهبنا إلى القصر العدلي ودخلنا هذه الظلمات فلسوف نجد الآن حرفة جديدة من أكثر الحرف، نعم، شروعا وأكثرها جمعا للمال، موضوع الشهادة الزور، أليس كذلك؟ زاد من الناس تعطيه مبلغ معين من المال ليشهد لك بما تريد أن يشهد لك به، وما أيسر أن يقول لك نعم. يدرب ويمرن على هذا الكلام، إن سئل كيف يجيب إلى آخر ما هنالك حتى كأنه شاهد القصة كلها، ثم يقف أمام القضاء ليشهد بما لم يعلم، ليشهد بما لم يرى. أما كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب به عرض الحائط. طبعا هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم عن النطق بالزور، سماها شهادة الزور. لكن في عمل الزور أن يظهر الإنسان شيئا مخالفا لواقعه بسلوكه بعمله بثيابه بمنظره كما قلنا الآن. لكن من أخطر المعاصي وأغلفها أن ينطق الإنسان بما لم يكن وهو يعلم أنه لم يكن، يعني أن يشهد بما لم يحصل. والغريب أن كثيرا من الناس يسألون وكأنهم لا يعلمون أنه والله هو دعي إلى أن يشهد في أمر هو كذا وكذا وكذا، هل يجوز لي أن أخالف الشهادة وأقول كلام آخر يعني إرضاء لأحد المتداعيين؟ ما بتصور في مسلم يقول يعني هل يجوز لي أن أكذب أمام القضاء؟ ما ممكن هذا ما أعرف السؤال الإسلام نهائيا. نعم، لكن هذا السؤال كثيرا ما يطرح يدل على أن الإسلام فعلا أصبح غريبا، أصبح غريبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أنا تتجاوزني صورتان، صورة يمثل هذا الجمع الحاشر الذي تفيض به مجالسنا مساجدنا والمعاهد الشرعية الكثيرة وما إلى ذلك. أقول الإسلام في تقدم والمسلمون يخلون على الإسلام أكثر من ذي قبل. الصورة الأخرى أنظر إلى جوانب ثانية، أخرج من صورة المساجد هذه وأتغلغل في جنبات المجتمع، في القسم العدلي مثلا كما قلت لكم، أتغلغل في كثير من الأعمال الحرفية، أعمال التجارة والتجار من أصحاب رؤوس الأموال ونحو ذلك، وأقارن بين عملهم وواقعهم وأخلاقهم اليوم وأخلاقهم بالأمس، فأجد أن الأمس الدابر خير من اليوم الذي نحن فيه بأكثر من 10 أضعاف. كان الشارع يهون عليه مخافة الله، الشوارع يعني شارع الأعمال والحركات والحرف والتجارة يهون عليه مخافة الله، تهيمن عليه الرقابة الإلهية. فكان الذين يقومون وينشطون بحرفهم وأعمالهم الدنيوية يضبطون أنفسهم بالسلوك الإسلامي رغم ذلك. اليوم هذا الشيء أكاد أقول إنه مفقود. كان هؤلاء الإخوة الشارع السوري، أنا أتكلم عن سوريا، نعم، تهيمن عليه المعارف والثقافة الإسلامية، فما من إنسان يمارس عملا صناعة تجارة زراعة إلا وهو يتمتع بزاد من الثقافة الإسلامية، لأنه في الصباح طالب علم وفي المساء طالب علم، وبينهما إما تاجر وإما مزارع وإما موظف وإما كذا. نعم. ثم أعود إلى مناهجنا التعليمية في المدارس، فأجد فيما مضى أنها كلها كانت مدمخة بنور الإسلام، مدمخة بنور التربية كلها، كل المقررات. اليوم أجد مقرر الإسلام، مقرر التربية الدينية غريبا بين تلك المقررات كلها، غريبا جدا. نعم. فإذا تجاوز الطالب هذا المقرر الذي كان أقول عنه يعني شكلي جدا شكلي، فإن الطالب يحجب بعد ذلك عن التربية الدينية بكل معنى الكلمة. بل في كثير من الأحيان ننظر فنجد أن الأستاذ يعاتب، أستاذ الرياضيات أو أستاذ العلوم أو أستاذ التشريع، أو يعاتب فيما إذا دبج تدريسه بتنبيهات إلى حكمة رب العالمين فيما صنع، حكمة رب العالمين فيما خلق. يأتي من يقول هو أستاذ تربية دينية ولا أستاذ علوم؟ ما كان هذا الشيء موجود. وبالأمس الظاهر ذكرت لكم نماذج كنا نؤخذ بها في دروس القراءة في الصف الأول، كل هذا تملأ قلب الإنسان إيمانا بالله عز وجل، كلها تملأ كيان الإنسان حبا لله تعظيما لله. فأنا أحتار، تتجاذبني الصورتان، صورة تبين لنا المسلمين اليوم أفضل حالة، صورة ثانية تقول العكس. وموضوع شهادة الزور واحدة من هذه الأمور التي تجعلني أكاد أتشائم، وأسأل الله سبحانه وتعالى اللطف. نقف هنا، وكالعادة نختم درسنا هذا بدعاء سائلين الله الاستجابة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه، وسلم عليهم تسليما. اللهم يا رب إننا ضعاف، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بمواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعاف فقونا، وإنا أذلاء فأعزنا، وإنا فقراء فأغننا. اللهم إنك سلطت علينا نفسا أمارة بالسوء، وسلطت علينا الشيطان الذي يتسلل إلى دمائنا، يسري في دمائنا، ونحن ضعاف لا نملك أمامهما حولا ولا قوة، جئنا نستجير بكرمك، نلتجه بساحة فضلك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة، نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا إلى الطريق الذي يرضيك، وأن تصرفنا عما لا يرضيك يا رب العالمين، وأن تديم علينا عين عنايتك يا رب. اشرح لنا صدورنا، أذهب غم نفوسنا، أجعل عسرنا يسرا، دبر اللهم أمرنا كله بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، لا أنيس لنا سواك، وأنت أملنا عند اليأس، لا أمل لنا إلاك، وأنت عوضنا عن كل مصيبة، وأنت منتهى أملنا في كل شيء. فيا أنيسنا في الوحشة، لا أملنا عند اليأس، لا عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأن تذيقنا برد إحسانك ولطفك، وأن تعاملنا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، وأن لا تعاملنا بما نحن له أهل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت ربنا الغني، غني عن طاعاتنا ولا تضرك معاصينا، فيا غني نحن الفقراء الواقفون في بابك، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اغفر لنا ذنوبنا التي تراكمت على كواهلنا يا رب العالمين، اصفح عنا صفحك الجميل، أنت القائل قل كل يعمل على شاكلته، وساكنتك الرحمة يا ربي، ساكنتك المغفرة، ساكنتك الصفح، ساكنتنا الضعف. اللهم إنك تعلم أنه لم يدفعنا إلى البعد عن صراطك وإلى الوقوع في الأخطاء التي حذرتنا منها إلا ضعفنا. وأنت القائل في محكم تبيانك: خلق الإنسان ضعيفا. فنسألك اللهم أن تجيرنا من ضعفنا، وأن تخلصنا من سوء حالنا، وأن تحررنا من نفوسنا الأمارة بالسوء يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة وفي هذا الشهر المبارك الذي أظللنا أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنا نجعلك في محورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا لا نتوسل إليك بصالح من الأعمال قد تقربنا بها إليك، فنحن مقرون أن ليس لنا من عمل صالح نتقرب به إليك يا رب العالمين، لكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بإيماننا بك، نتقرب إليك بتوحيدنا لك، نتقرب إليك بثقتنا برحمتك وبحسن ظننا بك، نتقرب إليك بذلك كله. فاجعل ذلك كله شفيعا لنا بين يدي دعائنا، وانصر عبادك المؤمنين المستضعفين أينما كانوا. اللهم أهلك التراث الذين وصلوا إلى بلادنا، وأعلم الحرب على إسلامنا وعلى دينك وقرآنك يا رب العالمين. يا رب أهلكم بددا، يا رب لا تبق منهم أحدا، يا رب اجعلهم عبرة لكل معتبر، وألهم عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عودا حميدا إلى دينك. ألهم قادتنا وقادة البلاد العربية والإسلامية أن يعودوا فيصطلحوا مع شرعك، وأن يتبعوا أمرك، وأن ينتهوا عن نهيك. يا ذا الجلال والإكرام، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. قلوبهم بيدك، وجه أفئدتهم إلى ما يرضيك، اجمعهم على صراطك، اجمع كلمتهم يا ذا الجلال والإكرام، ألف بين قلوبهم. أسألك اللهم الاستجابة. يا من لا تضيع عنده الودائع، استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب اللهم دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.